يوم صحاني وصحيت بنص الليل عصوته بكاني الشجر بيقل والأرض بتنادي مين اللي يعطي الروح ما يمني أولادي شوري يا يما علي قولي لي شا سوي في صدري هبة نار بركان وبيدوي منسى أنا في قلتيلي دير بالك هالزفة يا صغير فيها البطل خالك صوتك بدون الناس على على الرصاص اكبر يا ام كبار وان شاء الله عقبالك هذا الوطن يما من نومي صحاني وصحيت بنص الليل عصوت بكاني هذا الوطن يما من نومي صحاني وصحيت بنص الليل عصوت بكاني شالوني على كتاف فردان ومتلثم ناديته يا خالي وانا شفته متبسم حكيته حكاني يمي وصاني افدي الوطن بالروح واتبع درب خالة هذا الوطن يما من نومي صحاني وصحيت بنص الليل عصوت بكاني هذا الوطن يما من نومي صحاني وصحيت بنص الليل عصوت بكاني هذا الوطن يما من نومي صحاني وصحيت بنص الليل عصوت بكاني يم العهد وفي هذا العهد عهدي أخت البطل انتي ما في حدا جدي بتكفيني كلمة روح خليك يا عوادي وبتضحكي لي ليش ويدك على خدي هذا الوطن يما من نومي صحاني وصحيت بنص الليل عصوت بكاني هذا الوطن يما من نومي صحاني وصحيت بنص الليل عصوت بكاني يا أمي روح يا بلسم جروحي يا بابا